الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قرأ اليوم الإمام من أول سورة الحجرات إلى أن انتهوا من سورة الحديد. سبحان الله، بداية ما أريد أن أقف معه وما يتعلق بما نحن فيه، قول الله سبحانه وتعالى: ولدينا مزيد. في الجنة الله سبحانه وتعالى بيخبرنا في يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها، ليهم حاجات كتير قوي زي ما تكلمنا في حديثنا عن الجنة. ولدينا مزيد، كل يوم كل لحظة في جديد، كل شوية في أحسن من الأول وفي أجمل ومذاق مختلف. سبحان الله، ده اللي الواحد بيشعر بيه مع الليالي الجميلة دي، دي الواحد اللي بيشعر بيه مع هو في جنة الإيه؟ في جنة العرفان. كل يوم في جديد، ولدينا مزيد، كل يوم بتستمتع بآيات جديدة، كل يوم سبحان الله ران بيزال، كل يوم في ناس جديدة بتقبل على الله سبحانه وتعالى، كل يوم في ناس مجروحة جاية تداوي جرحها مع كتاب ربها. المعنى ده مهم قوي ان الانسان يستحضره. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وإياكم، خاصة لما زين هذا الجزء المقروء بسورة الرحمن. كلمنا امبارح عن الرحمة، وسبحان الله شفنا رحمات ربنا سبحانه وتعالى، وإذا أجل رحمة وأكبر رحمة رحمنا الله سبحانه وتعالى بها هي رحمة القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. بعد كده بقى نتكلم على الإنسان، لكن كله يجي بعد القرآن، لأنك أنت بدون القرآن لا شيء، وده اللي احنا حاسينه دلوقتي. كلنا النهاردة مع القرآن مختلفين، سبحان الله. فوالله الحمد لله على هذا الدين، والحمد لله على الأيام الجميلة دي، سبحان الله. عطاءات والليالي الوترية ديت والليلة ديت كمان ليلة جميلة وليلة طيبة وليلة مباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني وإياكم على نيل البركات والرحمات، وأن يسترنا الله سبحانه وتعالى وإياكم. فتلاقي سبحان الله في كل هذه المجالات وفي هذه الليالي وفي كل، تلاقي فيه مجالات كتير تنتشلك و تأتي بقلبك تسبيحات تمحو الذنوب، صلاة إلى صلاة تكفر الخطايا، شق التمرة يقي من النار، الصدقة تطفئ غضب الرب، القرآن بيشفع لك، الله أكبر، الوضوء يزيل من الجوارح ما اقترفت، حسنة بتضاعف لعشر أضعاف، رسول بيشفع وملك بيستغفر ورب رحيم. سأظل أحدثكم عن رحمة الله في هذه الأوقات، سأظل أحدثكم عن كرم الله في هذه الأوقات، لأن هذه الأوقات أوقات الرحمة، أوقات تفتح أبواب السماء. فأظل أحدثكم عن رحمة الله التي وسعت كل شيء، مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت ذنوبك بالعرض قراب الأرض بالطول عنان السماء فإنها شيء. حتى إن شيخ الجاهلية إبليس لعنة الله عليه يطمع في الدخول فيها يوم القيامة بسبب أنها إيه؟ أنها وسعت كل شيء. سأظل أحدثكم وأحدث نفسي عن مغفرة الله التي شملت كفر من تاب من الكافرين، وضلال من تاب من الضالين، وظلم من تاب من الظالمين، وفسق من تاب من الفاسقين، حتى جاء الله بهم غنيا عن عذابهم. والله ربنا غني أن يعذبك وأن يعذبك، وجعل كل هؤلاء أولياء لي في الآخر. سبحان الله، من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. يا إيه الجمال ده! يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب. إن ذنبك ما يبقاش أكبر في عقلك من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما حاجة تيجي بأثقال الانكسار، تيجي منطرح على بابه، تيجي جاي تبكي وجاي تقول له يا رب أنا أريد هذه المغفرة، من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. يا سلام، لازم يا جماعة يكون عندك عقيدة لا ظن فيها، عقيدة ما فيهاش شك، ليس بينك وبين توبة الله عليك خاصة في هذه الأوقات مهما اقترفت من الخطايا إلا لحظة صدق، لحظة ذل، لحظة افتكار تهتف فيها بسيد الاستغفار، تقول له اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أنا جاي أعترف بكل النعم بنعمتك علي وجاي أعترف بذنبي برضه وأبوء بذنبي، فاغفر لي. ليه بتطلب المغفرة؟ لأن ما فيش حد هيغفر إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا اطلع الله ووجد هذه العزمة على محبته وخوفه ورجائه يحرك في نفسك ما جمد في قلبك، ينعش روحك ما خمد فيها، يبعث كل ما همد في قلبك ويبدل الخطايا عطايا. لازم يكون عندك حق اليقين في نداء التواب. شوفوا التواب، التواب صيغة مبالغة، يتوب كثيرا ويقبل. التواب يعني الرجاع الذي يرجع إليك بالعطايا والهبات ويبدل السيئات حسنات كلما أنت عدت. وإن عدتم عدنا، إذا عدتم أيضا للطاعة سيعود عليك بالعطايا. لازم يكون عندك حق اليقين في نداء التواب الذي لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من خلفه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، ظني بربك ما يليق به لا ما يليق بك. قد أتانا النصوص الشرعية أنه يؤمر برجل إلى النار فيلتفت فيقول يا رب ما كان هذه ظني بك. أنت قل له كده، يا رب أنا من ظني بيك إن أكون جاي في المساجد، خاصة بعد ما فتحت المساجد بعدما أغلقت تفتح القلوب، فتقول له يا رب ما كان ظني بك وأنا أعفر وجهي بالتراب وأتيت وسط الصالحين أسمع كلامك، ما ظني بك إلا أن تغفر لي. فالرجل ده يقول ما كان هذا ظني بك، يقول وما كان ظنك بي، إنه كان ظني أن تغفر لي ولا تعذبني. يا سلام، خلوا سبيل عبدي إني عند ظنك بي، يعني هذا العبد الذي ظن. سبحان الله، إمتى بقى تسمع فإني عند ظنك بي؟ يا سلام، بينك وبين إنك تسمعها دقايق. قل له يا رب أنت المحبوب لكني مغلوب، أنا يا رب مغلوب، نفسي غلباني، أنا جيت أشعث الروح، أتيت أفيء إلى بابك، أنا قلق مضطرب مشوش معتل، أتيت حتى تصلحني يا رحمن بمتاب، أنا جيت أسير في الأغلال بتاعته كأني شايل وئيد تقل. أنت المحبوب لكني مغلوب، أحبك ولا أستطيع، أريدك ولا أقدر، أنا في المعصية غريب أتوب من قريب. ده شعورك، ده لازم تكون مشاعرك. نادي ربنا وقول له يا رب إني وإن عصيتك أحب طاعتك، أنا والله لو كنت بعصيك بس أنا بحبك وأحب طاعتك وأدعو إليها. ده أنا بعت لهم وقلت لهم مبروك اتفتحت المساجد، يلا تعالوا عشان تصلوا معايا التهجد. فإني وإن عصيتك أحب طاعتك وأدعو إليها وأحب أهلها وأغبطهم عليها وأكره معصيتك وأجافي أهلها. الله أكبر. إن فارقت جوارحي مغاضبك فلشدة فقري ومضاعف عجزي. أنا عشان بس أنا فقير وعاجز عشان كده أحيانا بقع، أما قلبي فمطمئن بمحبتك، ساكن بتوحيدك، راغب في خير يدك. تقرب إلى الله وناجيه، قربناه نجية، ربي إني لا أضحك في محادة لك أو مشاقة لرسولك، اللي تريقوا ويسخروا على الدين أنا ما كنتش مشارك معاهم، فإن ضحكت فإني ظلوم جهول، ظلوم متسلط على سلامتي، جهول أسعى إلى عطبي، أنا عارف إن ده غلط، كيف أرضى بمعصيتك وقد صدق إبليس بها ظنه لأغوينه، كيف ينشرح بها صدري، إزاي صدري ينشرح بالمعصية يا رب وقد جعلت انشراح الصدر بوضع الوزر. إلى هنا التواب نادي الله يقول له يا رب يا تواب عبدك يحبك ولا يستطيع، مش عارف أسيب الذنب ده، مش عارف أتركه، يريدك ولا يقدر، عبيدك سواه كثير بس هو مسكين ليس له سيد إلا أنت، ليس له سيد إلا أنت. الله أكبر، الواحد عم يعيش المعاني دي يدرك تماما إن الأبواب اتفتحت. سبحان الله، شفت الراجل النبي صلى الله عليه وسلم حكينا قصته، مهم أوي نستحضر القصة دي في الأوقات دي، في واحد قاتل 99 نفس زينا كده عامل ذنوب كتير، هو الراجل ده عامل ذنوب كتير، ذنوبه قتل ولسان حاله يا رب أنا أكتر واحد عصيتك بس أنا أكتر واحد بحبك، أنا من جوه بحبك وعاوز أرجع مش عاوز أكمل في المعصية دي، أنا يا رب إن كنت أكتر واحد في الحي بتاعي في المجموعة بتاعتي أعرضت عنك بس أنا أكتر واحد محتاج أرجع، أنا عايش في ضنك، قلبه قاعد يصرخ من جواه بيدبح كل يوم 100 مرة قتل 99، فقعد عمال يدور يقول يا جماعة أنا عاوز حد ينظفني من جوه، أنا عاوز حد يطهرني من جوه، أنا خلاص ضايع بموت أروح لمين. سبحان الله، الراجل ده قتل 99 نفس، شوف بقى قتل ده عشان ايه وده عشان ايه وده عشان ايه ولسان حاله هعمل ايه، فرايح يسأل الراجل بيقول له ايه بقى، شوفوا سبحان الله ده السؤال اللي كل واحد مننا دلوقتي المفترض يقوله، بيقول له ايه، هل لي من توبة؟ الله اكبر، كلنا دلوقتي بنسأل السؤال ده، هل لي من توبة يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم، هل لي من توبة؟ الراهب قال له إيه؟ الراجل قال له إيه؟ الراهب قال له 99 صعب إزاي؟ طبعا المسكين قاعد مشغول، أنا من جوه في بصيص أمل، أنا والله بحبه بس هي نفسي بتغلبني، أنا بحبه بس ارتكبت الذنوب دي والمشاكل دي بس عاوز أرجع، عاوز حد يرجعني، عاوز حد يدلني على الله، عاوز حد ياخد بقلبي يقول لي تعالى لسه الباب مفتوح، لسه في ليالي وترية ولسه في أختم بخير، يلا تحرك مهما كنت مبهدل الدنيا تحرك. سبحان الله، فنفسه حد يفتح له الباب، لكن الراجل ده لأنه ما كانش على علم شرعي بس مجرد سمت كده فقال له إيه، والتاني مسكين كأنه ما يبص على قبره هيحصل له إيه، مهما بقى يوم ما فيش قبر ومش عارف إيه، هو من جواه عارف إن فيه قبر وأن عارف إن هو هيموت وهيتكفل لوحده والتراب هيقع عليه لوحده، فسبحان الله الرجل قال له لأ، 100 واحد 99 واحد إزاي وجاي بعد إيه، بعد 99 واحد قتلتهم، الراجل حس ان هو اتدبح فيه كل شيء، لو اتقال له انت مريض بسرطان الدم ولا انت محتاج غسيل كلوي كان ممكن يكون اهون عليه، لكن قفلت باب الرجعة لربنا تقول له انت ما فيش فيك امل ان يتغفر لك، ياه فيش امل ان يتغفر له، لا والله في امل ان يغفر لهذا الرجل. سبحان الله، فايه اللي حصل، قتله لأن الراجل ده قفل الطريق اللي بيوصله لربنا، قفل الطريق اللي بيرجعه اللي بيدله على الله سبحانه وتعالى، وهو بيشوفه سبحان الله وهو رايح يتوب وقع تاني في نفس الذنب، هو رايح يتوب قتل 99 بيتوب من الذنب ده وهو رايح وقع في نفس المشكلة، فكأنه من جوه خلاص بقى مشلول بقى مرعوب خلاص يتنفس من ثقب إبرة، هيعمل إيه وهيروح فين ويقول لمين؟ دلوه على واحد تاني راجل بقى فاهم عالم، فراح له عشان يسأله. هي كلمة واحدة، قال له هو ممكن يقبلني؟ هو ممكن أنا أرجع؟ أنا عملت مصايب، أنا مش هقولك الذنوب العادية، أنا هقولك الذنب الكبير بس القتل، أنا قتلت 100. آخرهم أخ عابد، آخرهم أخ ملتزم، آخرهم راجل ملوش احتكاك بالدنيا، متصل بالسماء بس، راهب منقطع لعبادة ربنا. أشوف قدر الضنك اللي جوايا وقدر الأذى النفسي والظلم اللي جوايا. فهو جاي يقول له إيه؟ هو أنا ممكن أبقى نضيف؟ أنا ممكن أرجع تاني؟ أنا ممكن الماضي ده يتنحي من حياتي؟ ممكن كل الآلام دي تتنسي؟ ممكن أرجع تاني نظيفة وكل الناس يسنوا عليا بعد ما بدأت خلاص سيرتي بعد كل على كل لسان؟ بشوف انكسار عين أمي وعين أبي، شايفاهم في عينيهم من الانكسار، شايف كل اللي حواليا، أنا شايف الحيطة وهي بتعيرني بذنبي. أنا ممكن أرجع؟ لأن أنا كنت مفسد من المفسدين، أنا عصيت ربنا كتير قوي. فراح قال له إيه بقى؟ عم قال له أنا عاوز أتوب، أنا جاي مكسور، جاي مجروح، جاي مدبوح. وسبحان الله كأنه بيقول يا رب إن عظمت ذنوبي كلها فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، لو الجماعة مش هينفع يتبسطوا في التراويح والتهجد إلا الجماعة الختمين اللي معهم إجازة والناس المتألقين والدعاء والناس أهل اليمين العالين أوي المقربين اللي جايين من أول رمضان وبيستعدوا من رجب وشعبان، إن كان لا يرجوك إلا هؤلاء، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ طب المجرم يروح لمين؟ ليس لنا إله سواه فيدعى، مفيش طريق تاني، هو نفس الطريق اللي راح له المحسن وبقى محسن. ما هو كان قبلك مجرم وكان وحش قوي وكان بيرتكب مخالفات كبيرة قوي، جه وبعدين سبحان الله انتشله الله سبحانه وتعالى من هذا القعر، من قعر جب المعصية إلى قمة الولاية. فراح له قال له عم الشيخ أنا ينفع أرجع؟ أنا ينفع أرجع؟ أنا ينفع أتوب؟ سبحان الله، والراجل فتح له باب الرحمة بقى، فتح له باب الأمل، فتح باب التوبة، تواب كثير قبول التوبة على عبادة. بعد ما قتلت 100 نفس ممكن يفرح بيك؟ ممكن يفرح بيك، بل هيفرح بيك قطعا. ليه؟ لو جاي بجبال الذنوب وجاي بجبال كل شيء، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، بس قوم بقى، قوم استعد وتعرض، عرض قلبك للجمال اللي احنا فيه اليومين دول. فراجل ما وقفش، ما ترددش، خد قرار على طول لأنه هو محب. زي دلوقتي كل واحد ممكن ياخد قرار الليلة، خلاص أنا الترك النهاردة، أنا ندمت وعزمت وأقلعت وآدي الرقم هو عملت له بلوك وآدي خروج من المواقع كلها وهسيب موبايلي مفتوح إن الكل عاوز يتفرج عليه ويبص فيه عشان أأمن نفسي. أنا في قرار النهاردة، أنا في قرار النهاردة هقطع كل علاقة بتبعدني عنه لأن هو قبلني في الليالي دي. هو راجل خد قرار، خد قرار، قال له اترك أرضك، الأرض اللي انت فيها دي أرض وحشة قوي. مسكين بدأ يتحرك وجري. سبحان الله، لما اتحرك وهو لسه بيتحرك ورايح للناس الصالحين مات وروحه بتطلع. يا على الحسرة، تخيلوا اللي انتوا مكان الراجل ده، شعور اخت ارتكبت الفواحش كلها ودخل الجامع ولسه مترددة هتلبس ايه وبتاع، فاختها قالت لها طب اطلعي فوق والاخوات يمكن تلاقي حد معاها اسدال يدهولك، لسه بتطلع على السلم وقعت فروحها بتطلع وهي في شعرها بس على عتبة الجامع، بس هي مبهدلة الدنيا، هو ده الشعور بتاعها. فبدأ يزحف بصدره ناحية الجامع، ناء بصدره، قاعد ما يزحف، كل ذرة فيا باقية هحاول أقرب بيها يا رب، انا عارف ان انا بحتضر بس باقي فيا ذره هقرب منك وهحاول اجي لو اخر نفس فيا هخليه ناحيه الجامع ناحيه الصحبه الصالحه لان انا عاوز اوصل لك مش عاوز ارجع تاني هوصل لك باخر نفس حتى لو كل انفاسي القديمه كانت بعيده عنك. سبحان الله. ويموت الراجل ده ودي جثه هامده في وسط الصحراء. الموضوع انتهى؟ ما انتهاش. تيجي الملائكه بقى، ملائكه بيض الوجوه وملائكه سود الوجوه، ملائكه معها حنوط من الجنه والتانيين معاهم كفن من النار، نسال الله العفو والعافيه، ودول عاوزين ياخدوه ودول عاوزين ياخدوه، ويعملوا ايه بقى؟ خلاص اختلفوا. طب نقيس المسافه بينهم هما الاثنين. انظروا الى الرب في عليائه يغير جغرافيا الارض، الكره الارضيه المسافات تتغير، الكره الارضيه تتغير عشان واحد قتل 100 واحد وقرب شبر. ده لسه لا صلى ولا لسه بكى ليله 25 ولا لسه تصدق ولا لسه سجد لله سجده ولا لسه عرف الصحبه الصالحه ولا لسه اتعرف عليهم ولا لسه قرا الوحي، ما عملش اي حاجه، بس هو كان صادق ان هو جاي. الكره الارضيه تتغير، يقال لارض المعصيه تباعدي وارض الطاعه اقتربي، والموضوع ينتهي ايه؟ على شبر. فيتكتب كتاب عبدي في عليين. ايه طوفان الرحمه ده يا جماعه؟ هو ده الطوفان اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ بقالي 5 سنين بشرب مخدرات، ينفع اجي انا ممثله ومضيعه حياتي كلها وبشعري وبهدلت الدنيا؟ انتوا ما تعرفونيش، انتوا ناس غيرنا خالص. هو انا ممكن اكون غيرك، بس هو ربي هو ربك، واللي قبلني هيقبلك. لازم تبقى انت مدرك قد كده، مدرك المعنى ده. فاوعى تيأس، هتطلع من بركه الطين وهتطلع من بركة النار وهتطلع من بركة الحميم إلى قمة الولاية. أهم حاجة ابعد عن البيئة، ابعد عن البيئة اللي فيها الفساد الرهيب اللي قاعدة تضيعك. مفيش حد غالي عليك قوي إنك تضيع حياتك وتآمر بصحيفتك. من تقرب إلي شبرة تقربت إليه. الراجل ده لو كان تأخر في الشبر ده، الشبر ده أنت عارفة اللي هو إيه؟ صلاتك النهاردة التهجد. عارفة الشبر ده اللي هو إيه؟ دمعة ممكن تيجي في سجود. الشبر ده اللي هو ممكن تبص في السماء وتقول له يا رب انا ضيعه، انا عبدك، انت المحبوب، ولكني يا رب مغلوب. ساعدني يا رب ان انا اغلب هوايا واغلب شيطاني واغلب نفسي الاماره. اتصل باي حد دلوقتي من الصحبه اقول له الحقني وانزل معاه، شوف اقرب مسجد دلوقتي بيصلي تهجد، اجري وروح واقول له يا رب انا ضايع، انا ضايع يا رب. وليله القدر يا جماعه مش بالدموع، مش شرط ان انا بكيت ولا مش بكيت، اهم حاجه ان قلبي واقف انتباه بقول له يا رب انا مهموم اللي انا اجي، انا جاي يا رب. سبحان الله. فده الاهم. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لهذا الخير وهذا التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحرم شهود هذه الليالي المباركة، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بكل قلوبنا ونقول له يا رب أنت التواب، تتوب على عبادك ليتوبوا ثم تقبل توبتهم إذا تابوا، وإني كاذب الرجاء في توبة عامة، أنا كاذب اللي أنا أتوب، فارزقني صدق الرجاء في التوبة عشان أتوب، أنا بمثل اللي أنا بتوب، يا رب ارزقني الصدق وبعدين ثبتني عشان لا أنقض هذه التوبة، وإن نقضتها مغلوبا أنبت بك إليك من قريب تاني يا رب. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويسددنا وإياكم بكل خير. جزاكم الله خيرا.